عدوان على الشريعة، على أننا نقول ربما يكون في توثيق من ليس بثقة عدوان عليه لأنه يجرئه على الرواية على رواية ما هو كذب أو مشكوك فيه، مشكوك في ثبوته أو ما أشبه ذلك. نعم. لو سئل عن رجل ثم قال لا أعلم فيه شر، لا أعلم عليه شر، هل ما يكون تزكية؟ ما يكون حكم حديث؟ لأن نفي العلم ليس علما بالنفي. إذا قال والله ما أعلم عليه إلا خير أو لا أعلم عليه شرا فليس هذا بتعديل. مثل الشهادة، مثل الشهادة. نعم شيخ عبد الله، لا هذا ليس بشرط، الا اذا كان قويه التهمه فلا باس. عبد الرحمن قلنا المتساهل، قلنا ايضا الا يكون متشدد، اذا كان متشددا فيعني نتوقف في جرحه، بس يعني يكون اذا وثق انسان يكون متثبت اثبت إيه، لكن اذا جرح شخصا وغيره وثقه يعني يكون متشدد في التوثيق، وفي هذا لان المتشدد في التوثيق قد يجرح من لا يستحق الجرح، يكون متشدد في التوثيق وفي التجريح ما تدري، لكن لا يوثق الا من يعني من عرفه ثقه، هذا يعني هو اذا لم يوثق فقد يجرح. المهم أن المعروف أن نتكلم على الجرح والتعديل، فالمتساهل بالتعديل لا يقبل، والمتساهل بالجرح بمعنى أن يجرح من ليس أهل الجرح أيضا ما نقبل. أما ما رواه هو فلا شك أن المتشدد في الرجال إذا روى حديثا صار أقرب إلى إلى إلى الصدق من غيره. نعم. حديث من روى حديثا من حدث عني بحديث يرى أنه كذب هو أحد الكذبين. هما هو كاذب والذي حدثه به كاذب أيضا. لأنه يرى أنه كذب. إيه. شيخ. نعم. قول الذهبي لم يجتمع اثنان في توثيق ضعيف إلى غيره إلى آخر كلامه. لماذا يكتب الجرح والتعديل؟ فلان وثقه وحاط وثلاثه وثلاثه وثلاثه وثلاثه وثلاثه وثلاثه وثلاثه وثلاثه وثلاثه وثلاثه وثلاثه وثلاثه وثلاثه وثلاثه وثلاثه وثلاثه وثلاثه وثلاثه وثلاثه تزكية الفرع من شهادة الفرع ثم لا قبل كم أيامنا شلون؟ طلب منك أن تزكي فلان وأنت تعرف الأصل لأنه هو يزكي لكن سوف يغيب وأنت تحضر وتزكي منها بالمحكمة، هل هذه المصاحبة؟ يعني تزكي المزكي؟ لا المزكى، تزكي المزكى لو رجل مثلا يريد طلب منك تزكي ثم قال أنا عندي شغل بغيب لكن أتي واحد إن شاء الله يزكيه لا تزكية إلى كيف هذه الفرع؟ نعم هل هذه هذه إذا تمت الشروط إذا تعذر شعات الأصل فلا بأس. نعم نقل المستلزمات الغفلة، المستلزمات الغفلة يكون الراوي بالغا عاقلا الشيخ بالنسبة للبلوغ قد يكون واحد عمره 13 سنة و 12 سنة يكون في الحكمة أحسن واحد عمره 25 سنة يعني هل البلوغ شرط أو نقول شرط لا بد من هذا 13 سنة لو زكى واحد وهو ما بلغ إيه لأن اللي ما بلغ ما يتحمل المسؤولية يتحمل المسؤولية إذا كان عمره 14 اسمه 15 إيه أصل 15 ليوم ليوم إيه ما يتحمل المسؤولية الشيخ. نعم طيب شيخ بالنسبة للحديث وضعفه يعتبر نفسه مضاحك للحديث يعتبر يجرح الراوي